الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان، شرح صدورنا لهذا الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معاشر الإخوة الأحبة، نجلس إن شاء الله سويعة مباركة نتدارس بعضا من كلام الله تبارك وتعالى، ونتدبر ونتدارس كذلك بعضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجهل بين المسلمين، كثر فيه الجهل. والله يستصاب الإنسان في عقله، يستصاب كيف المسلمون الذين أنزل الله عليهم هذا القرآن العظيم الكريم، فيه هدى وبينات، فيه الهدى والنور، وإذا بهم يقلد الكفرة. وصدق فينا الرسول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. الله أكبر، لتتبعن، هكذا يقسم الرسول، لام القسم هنا ونون التوكيد، لا إله إلا الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. لا إله، كيف عندكم الهداية والنور تتبع الظلام وتتبع البدع وتتبع؟ لا إله إلا، كأنه يستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعظم هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون. يصاب الإنسان، كيف ما يصاب؟ سمعنا بعيد الميلاد، أليس كذلك؟ سمعنا بعيد الميلاد يحتفل بعض المسلمين، وكذلك وجد من يفتيهم أنه لا مانع، تفرح بفرحهم هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله. سأبين لكم إن شاء الله عداوة اليهود والنصارى، سأبين بحول الله وقوته عداوة اليهود والنصارى منذ ظهر الإسلام وإلى يومنا هذا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لكن كثر الجهل، كثر الجهل، سبحان الله العظيم. معاشر الإخوة الكرام، سنتكلم بإذن الله هذه الليلة عن اليهود والنصارى، اليهود مع النصارى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. اليهود معهم الآن في ميدان واحد وفي كفة واحدة. اليهود غضب الله عليهم ولعنهم وكتب عليهم الذلة والمسكنة، لا إله إلا الله، كتب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. والحبل من الناس الآن الذي يمدهم وينصرهم هم النصارى والأمريكان والروم، وإلا فقد كتب الله عليهم، كتب الله عليهم الذلة والمهانة. نتكلم عن حالهم وعن أعيادهم وعن أحوالهم وعن عاداتهم وتقاليدهم. لا إله إلا الله. أولا، يجب أن يعلم المسلم أن العباد في هذه الحياة يسعون. الله أكبر، والله نسعى في هذه الحياة، كلنا يسعى، كلنا يسعى. قال الله عز وجل: وكل ميسر، كلنا يسعى، كلنا يسعى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لأنه هو الذي بخل واستغنى، هو الإنسان نفسه بخل واستغنى عن الخير وعن الهدى وعن النور، وكذب بالحسنى كذب بالجنة. سبحان الله العظيم، الجنة موعودة حقيقة لا محالة. كانت الدنيا في ظلام، كانت الدنيا في ظلام، وجاء الله بهذا النور، جاء الله بهذا الإسلام والهدى، وجاء الإسلام بالهدى والنور والبصيرة. أنار الله بصيرة من أحبه، من أحبه ينور بصيرته. يقول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجع الذين لا يؤمنون. أعظم نعمة يعطاها العبد في هذه الحياة إيمانه بالله وطمأنينته به وسكينة قلبه، يطمئن بوجود الله وعظمة الله وتوحيد الله وقوة الله وقهره سبحانه. لا إله إلا الله. أين الجبابرة؟ أين الطواغيت؟ أين فرعون؟ أين أين أين أين؟ لا إله إلا الله، أخذهم كلهم سبحانه جل وعلا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يطمئن مع الرب جل وعلا، مع وعده ومع وعيده. والله وعد وأوعد، وعد وأوعد سبحان الله، أوعد أوعدنا بالجنة. نطمئن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في إيش؟ في جنتي. نعم، المطمئن إذا اطمأن إيمانه ما اضطرب، ما تشكك. كثير الآن يتشكك في هذا، ولذلك نركز على التوحيد وعلى الطمأنينة. ظهر الإسلام، ظهر الإسلام واستعلن، واستعلن من جبال فاران، هكذا ورد في التوراة، استعلن من جبال فاران. جبال فاران مكة لا إشكال، لا إشكال، لكنهم والله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن ما الذي صدهم عن ذلك، عن الإسلام؟ الحسد والبغضاء والحقد. كيف النبوة الخاتمة تظهر في ولد إسماعيل؟ كيف النبوة الخاتمة لم تظهر في ولد إسحاق؟ سبحان الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا أحد يحكم عليه. لا إله إلا الله. انبهرت النصارى واليهود، عم الإسلام الدنيا، شع نوره شرقا وغربا في خلال 100 عام، في خلال 100 عام عم الإسلام أرجاء المعمورة، كانت رايته هي المرفوعة. لا إله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها شرقا وغربا. شنت النصارى واليهود الحرب على الإسلام، وأعلنوها حربا شعواء، والله معلنة إلى الآن، حتى نقاتلهم مع عيسى بن مريم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينقطع الجهاد أبدا. قلت أعلنوها حربا شعواء على الإسلام وعلى نبي الإسلام، حسدا وبغضا من عند أنفسهم. كيف من الله على أبناء إسماعيل بهذا الفضل؟ إسماعيل الصابر الحليم الذبيح، أليس كذلك؟ الذبيح. وأخطأ من قال أن الذبيح إسحاق. اليهود الآن موجود في كتابهم في التوراة أن الذبيح إسماعيل، ومع ذلك حرفوا وقالوا إن الذبيح إسحاق، سبحان الله العظيم، وقالوا إن الذبيح إيش؟ إسحاق. عقلا ما القرآن ما يكذب، القرآن لا يكذب يا إخوتاه أبدا، أصدق كتاب على. لما قال الله عز وجل لسارة: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيش؟ ها؟ تحفظون الآية يعقوب، يعني أخبرها الله عز وجل لما جاءوا إلى قوم لوط، أليس كذلك؟ الملائكة وبشرتها، بشرتها قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وأنا عقيم، سبحان الله العظيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم أهل البيت. بشروها بإيش؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق إيش؟ نعم يعقوب، يعني أنه تعيشين حتى يكبر إسحاق ويلد ولدا يسمى يعقوب. هذه بشارة ولا ما هي بشارة؟ كيف يأمره الله عز وجل أن يذبحه؟ كيف يأمره الله؟ يناقض القرآن بعضه بعضا ولا لا؟ سبحان الله العظيم، ما يأمره أن يذهب إسحاق، وإنما الذبيح إسماعيل، لأنه ورد في الصافات فلما بلغ معه السعي، لأنه لما خرج من العراق إبراهيم عليه السلام. هذا التاريخ لابد نقرأ التاريخ جيد. اليهود أكذب خلق الله على وجه الأرض، أكذب خلق الله. ومن معهم من الكذبة، أليس كذلك؟ من معهم من الكذبة من المسلمين؟ الرافضة الذين يدعون الإسلام. الرافضة كذلك أكذب ما خلق الله في الإسلام، ما يفوقه في ذلك إلا من؟ اليهود، إخوان القردة والخنازير. لكن نحن هنا مع الذبيح إسماعيل الصابر، قال فبشرناه بغلام حليم. هناك في إسحاق قال الله عز وجل فبشرناه بغلام إيش؟ عليم. في فرق، الحليم هنا لأنه صابر سيذبحه، أليس كذلك؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله إيش؟ من الصابرين، أليس كذلك؟ نحن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن بعض المسلمين مسكين غرره أساليب اليهود وقالوا إن الذبيحة هو إيش؟ إسحاق. قالوا إن الذبيحة إيش؟ هو إسحاق، والصحيح ليس كذلك، أليس كذلك؟ لماذا؟ ها كمان تأتي علامة أخرى، تأتي علامة إيش أخرى يا جماعة؟ الآن نحن في القرن 15، أليس كذلك؟ أكبر مذبح قربان للرب تبارك وتعالى هو في مكة، هم يريدونه إيش؟ في بيت المقدس. اليهود يريدون المذبح لكن مستحيل، شفتم؟ مستحيل، كما يستحيل أن يدخل الكافر الجنة. إيش قال الله عز وجل؟ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا الاستحالة، أليس كذلك؟ والكافر والله مستحيل يدخل الجنة، الكافر المكذب. سنرى كفرهم الآن. يقول الرب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أول من شن الحرب الإعلامية والحرب الجهادية اليهود والنصارى، حرب على الإسلام قبل الوثنيين، حرب من القساوسة والرهبان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أبغض شيء لليهود والنصارى هو الإسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعتبروننا نحن الكفار. الآن يقولون في كتبهم وفي مجامعهم وفي كنائسهم أن نحن كفار الهمج المتوحشون، يقولون العرب كفار همج متوحشون. أكبر مجرم ظهر في النصرانية وأول مجرم ظهر في بني أمية يسمى يوحنا الدمشقي أو يوحنا المعمدان، هذا أول واحد ظهر، ولد في دمشق في عهد بني أمية، أصبح راهبا وكرس حياته للتنصير ومحاربة الإسلام، ويعتبره النصارى أول مرجع. كان في دولة بني أمية عربي، سبحان الله العظيم، وترجم القرآن وحرف القرآن وبدل القرآن، والنصارى بعده كلهم يعتمدون على ترجمته، يعتمدون على إيش؟ ترجمته وكتابته. من بعده وجاء بعده ظلال كثير لا يعدون ولا يحصون. يقول الخبيث عليه لعائن الله إن محمدا أوجد القرآن، هو الذي اخترع القرآن، الآن يكذب بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقول إن محمدا أوجد له كتاب في ذلك، له كتاب يعتمده النصارى كتاب، ويقول إن محمدا بربري شيطاني وأنشأ هذا الكتاب الشيطاني. سمعتم الكفر كيف ولا لا؟ اسمعوا، قد بدت البغضاء. ويقول قساوستهم من يوحنا إلى مارتن روثر. سمعت مارتن روثر، هذا ظهر الآن متأخر، كلهم على هذا النمط، لأنهم اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا هذه الترجمة. كلهم يقولون يجب أن يدمروا الإسلام، لأنه أراد أن يدمر النصرانية، بدر أن يقول أرادوا أن يهدوا، لا، قال أرادوا أن يدمر النصرانية، والشيطان متمثل فيهم، وهو الذي يتصرف فيهم لمحاربة النصرانية. والنصرانية معلوم أمرها، النصرانية معلوم إيش أمرها؟ أله البشر ولا ما أله؟ أله الإنسان ولا ما أله؟ سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعتقد مارتن روثر، هذا في كتاباتهم ترى يا أخوان، والله ما نفتري عليهم أبدا، يعتقد مارتن روثر أن الشيطان هو الذي جاء بالقرآن لمحمد، هذه تصريحاتهم كبارهم وقادتهم وعلمائهم تجاه الإسلام، وكلها حسدا وبغضا. وإلا فإنهم يعرفونه كما يعرفون إيش أبناءهم، الله أكبر، والله يعرفون أن الإسلام حق، وإلى الآن شهادات قائمة من كبارهم على أن الإسلام حق، لكن لماذا لم تسلموا يا بابا فاتيكان؟ لماذا لا تسلموا؟ أليس كذلك؟ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. لو أنقل لكم مما يقوله النصارى حول الإسلام ونبي الإسلام وأعمالهم الوحشية والإرهابية التي يقومونها ضد المسلمين، لا إله إلا الله، والله يطول الوقت، ولكن نكتفي بحروب صليبية، أليس كذلك؟ شنوا حروبا صليبية، الذي يقرأ هذا التاريخ يصيبه العجب، كيف دخلوا بيت المقدس وقتلوا المسلمين في تلك الديار، لا راعوا شيبة ولا راعوا طفل ولا راعوا شاب ولا راعوا دين، ولا ليس دين ولا خلق ولا ذمة، الله أكبر، الله أكبر. والإسلام هذه تعاليمه ظاهرة، هذه تعاليمه واضحة. الحروب الصليبية سبعة، وآخرها الثامنة وليست الأخيرة، ووالله لا زالوا يقاتلون حتى ينزل عيسى. لذلك كيف المسلم، كيف العاقل يتبع هؤلاء الأعداء الذين عداوتهم ظهرت وبانت، والآن أشد عداوة تظهر في أحوالهم، يقولون نحن لابد نزيل هؤلاء البربر من الطريق، أليس كذلك؟ أو نستخدمهم كالحيوانات، أو نستخدمهم كالإيش؟ كالحيوانات. يحتفلوا بميلاد باطل، أصل ميلاد المسيح في هذا الوقت ما هو صحيح، الله عز وجل قال في القرآن، قال عن مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال الرطب لا يكون إلا في الصيف، ميلاده عيسى كان في الصيف، كيف حرفوه وجعله في الشتاء؟ حرفوا ولا ما حرفوا؟ ظاهر ولا مظاهر؟ ظاهر القرآن ولا مظاهر؟ القرآن هكذا قال، قال وهزي إليك، فأجاءها المخاض، مو هكذا قال، فأجاءها هذه البتول، هذه المرأة الصالحة، أصلح مرأة، والله أصلح مرأة في الدنيا، كمل من النساء كثير، كمل من النساء ثلاثة، مريم بنت عمران صمّى أول مرة، أول مرأة، سبحان الله، وخديجة وآسية، سبحان الله العظيم، أول مرأة هذه كاملة، امرأة عفيفة، امرأة طاهرة، انظر يا أختي المؤمنة كيف العفة وكيف الطهارة، حفظت فرجها، والتي حفظت فرجها فنفخنا فيه من روحها، عوضها الله جل وعلا، جعل ابنا إيش آية من آيات الله، يكلم الناس في المهد، يكلم الناس في المهد ولا ما يكلمهم، ويحيي الموتى أليس كذلك، ويبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص بإذن الله، جعل الله له علامة وآية، سبحان الله العظيم. هذا عيسى ولد متى؟ ولد في الصيف، لم يولد في إيش؟ في الشتاء. تاريخ الميلاد الآن خطأ، والاحتفال أيضا خطأ، الاحتفال أيضا إيش؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والله عيسى لا يرضى، عيسى لا يرضى بهذا. فهذه البدعة التي ظهرت وجاءت إلى المسلمين، ينبغي للمسلم أن يتوب، إما هو بين اثنين، المسلم الذي اعتقد صحة الاحتفال والاحتفال والتهنئة والفرح، أليس كذلك؟ هنا الحمد لله ما فيش، هذه البلاد طاهرة، بلاد التوحيد، اللهم ارفع رايتها، اللهم ارفع رايتها وانصرها يا رب العالمين، هذه ما فيها هذا، لكن برا، والآن يريد أن يدخلوه، ويسمونه إيش؟ ماذا يسمونه؟ عيد الكريسماس، ويسمونه عيد الكريسماس، أليس كذلك؟ وهو عيد باطل، ما أنزل الله به من سلطان، اخترعه النصارى وجعلوه ليفسقوا ويفجروا ويعملوا المبيقات، نسأل الله السلام والعافية. نحن أمة لا، أمة طهرنا الرب ورفعنا الله عز وجل بالأخلاق، أليس كذلك؟ وبالدين الإسلامي الصحيح، دين العدل والأخوة والمحبة، نعم هذه محبتنا، محبته مع المؤمنون في توادهم وتراحمهم، وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، نحن عندنا محبة وعندنا أخوة، أليس كذلك؟ ومن الأخوة ننصح هذا، إذا جاء رجل مسكين وغرر، غرر به، أليس كذلك؟ يغرر به، والله سمعت ناسا كثير غرر بهم، قال ما في شيء، نحتفل بهذه الأعياد حقتهم، سبحان الله العظيم. تفرح عدو الله يفرح، وتفرح بفرحه. الله عز وجل إيش قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. والله لا ينبغي المؤمن أن تبقى ذرة في قلبه محبة للكافر، وإلا خرج من الإسلام. إذا حبه مهما أوتي من فضل الكافر ومهما أوتي من خير، كله متاع الدنيا، كله متاع لهذه الحياة، أليس كذلك؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وهنا في الآية قرأها الشيخ: أضل سبيلا، أليس كذلك؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أليس يفرحون بهذه الحياة؟ يزخرف لهم، يزخرف لهم، عرفتم الزخرف ولا لا؟ الزخرف، يقول الله عز وجل: زخرف من القول وزورا، يزين لهم، يقولون بين محبة وبين إخاء وبين فرح، ويعطوك حلوة، أليس كذلك ولا لا؟ يعطوك حلوة ولا ما يعطوك؟ يقول لك هذه الحلوة، قلوا نحن نعطيك الإيمان، إيش رأيك في واحد غير الله، في إله غير الله؟ قل له هكذا. إذا أعطاك بالحلوى وأعطاك بالشوكولاتة، بالشوكولاتة أليس كذلك؟ بالشوكولاتة والحلوى، قل له أي في الجنة أحلى من هذه، أشد، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، أليس كذلك؟ وأحلى، إيش قال الرسول؟ أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ها، وأبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك. تصور هذا الشراب كيف تكون، تصور هذا الشراب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الشوكولاتة تغش القلب، أليس كذلك ولا؟ إذا أكلت منها حبتين ثلاثة تقعد في في في في في في في في في المعدة، أليس كذلك؟ لكن هناك رشحها إيش؟ المسك. واحد نصراني، أليس كذلك؟ هم يعتقدون الجنة، هم يعتقدوا جنة ونار يا إخوان، ترى أليس كذلك؟ إيش قال اليهود؟ وقالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة. الله أكبر، سبحان الله العظيم. قالوا لا تمس، يعتقدوا أن هناك جنة ونار للرب، فيعتقدون أن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا جماع ولا نكاح ولا شيء أبدا. سبحان الله العظيم. أحد النصارى قال للمسلم أنتم تقولون أن في الجنة تأكلون وتشربون لحم طير ما يشتهون وفاكهة ما يتخيرون، وكذا ولا لا؟ وهكذا قال الرب جل وعلا، فيها ما تشتهي الأنفس، تأكل وتشرب. طيب إذا أكلتم وشربتم هذا فين يروح؟ أليس كذلك؟ بطونكم إيش؟ كلها حمامات، يعني إيش الواحد إذا أكل لابد يخرج، أليس كذلك ولا؟ قالوا يا مغفل، هل الذي تأكل كله يخرج ولا يأخذ الجسد منه شيئا؟ ها يا عبد الكريم، يأخذ منه إيش؟ شيئا. قال الذي كون الجسد وجعله يأخذ شيئا يفيده، أليس كذلك؟ قادر أن يجعل كله يفيده. قادر ولا مقادر؟ كيف تستغرب؟ أليس كذلك؟ يقول كيف تأكل في الجنة ما في أكل ولا شرب؟ سبحان الله العظيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بإيش؟ بالحق وأحسن تفسيرا. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضالهم، بعضهم مضلل وبعضهم لا والله حاقد، أليس كذلك؟ بعضهم مضلل وبعضهم حاقد، وكذلك من المسلمين، بعضنا على وعي وبعضنا على جهل وبعضنا مغرر، أليس كذلك؟ وبعضنا مزين له. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اصلح حال المسلمين. أكتفي بهذا. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.